يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل بنا تفسير سورة الرحمن عز وجل إلى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال المصنف رحمه الله تعالى خاف مقام ربه يعني القيام بين يديه للحساب، ومنه قوله سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيل قيام الله عليه بأعماله، ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. إذن القول الأول القيام بين يدي رب العالمين، مقام ربه القيام بين يدي الله تعالى، والقول الثاني قيام الله عليه بأعماله، والقول الثالث قيل معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام، يعني أدخل كلمة المقام والمعنى مفهوم بدونها، لمن خاف ربه كقولك خفت جانب فلان، وإنما خفت فلانا. واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين، وذلك مبني على قوله لمن خاف، هل يراد به واحد أو جماعة، يعني كل خائف له جنتان أم جنس الخائفين لهم جنتان. وقال الزمخشري إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين، الثقلان هما الإنس والجن، فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. ذواتا أفنان، الجنتان ذواتا أفنان، ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات، قاله ابن عطية والأفنان جمع فن وهو الغصن أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. من كل فاكهة زوجان أي نوعان. ف فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بشيء من آلاء ربنا متكئين على فرش بطائنها من استبرق. أهل الجنة متكئون على فرش ممن خافوا مقام ربهم بطائن الفرش من استبرق يعني من حرير. وجنى الجنتين دان. الجنى هو ما يجتنى من الثمار والدان قريب يعني لا يحتاج الإنسان إلى تسلق الأشجار يستطيع أن يأخذ الثمار بيده. وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة يعني يأخذ من شجر الجنة على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع لأنها تتدلى له إذا أرادها. وفي قوله جنى الجنتين ضرب من ضروب التجنيس. التجنيس في علم البلاغة يسمى الجناس يعني أن تكون كلمتان لهما حروف واحدة ومعناهما مختلف. فالجنى الثمار والجنتين هما مثنى الجنة أحرفهما قريبة. هناك جناس ناقص مثل هذه وجناس تام تكون الكلمتان متطابقتين كقوله سميته يحيى ليحيى. يحيى الأولى اسم سميته يحيى ليحيى فعل ليعيش. كلمة يحيى ويحيى هذا يسمى جناسا تاما. وجنى الجنتين دال فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فيهن قاصرات الطرف ذكر في الصفة. قاصرات الطرف يعني لا ينظرن إلى غير أزواجهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. المعنى أنهن أبكار ولم يطمثهن معناه لم يستبطهن. وقيل الطمس الجماع سواء كان لذكر أو غيرها. ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم فكأنه قال لم يطمثهن شيء. وقيل أراد لم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جن. وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذه البشر والله تعالى أعلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. كأنهن الياقوت والمرجان. كأن قاصرات الطرف هؤلاء ياقوت ومرجان. شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال. وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة ما يخرج من البحار الحجر الأحمر أو الجواهر. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني لا يجازى الإحسان إلا بمثله. المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة. فهؤلاء إنما أحسن الله إليهم وقد سبق منهم الإحسان في الدنيا. ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه ومقام المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين. إذن الإحسان هنا إما أن يحمل على مطلقه وهو فعل الخير، أو يحمل على مقام معين من المقامات الإيمانية التي يكون العبد عليها، وهو الذي أخبر عنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين، ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي، وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك. فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين، والمذكورتان بعد ذلك لأهل اليمين حسب ما ورد في الواقعة. وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما، فقال هنا عينان تجريان، وقال في الأخيرين عينان نضاختان، والجري أشد من النضخ، وقال هنا من كل فاكهة زوجان، وقال هناك فاكهة ونخل ورمان. وكذلك صفات الحور هنا أبلغ من صفاتها هناك. هناك حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأما هنا قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. إذن هاتان الجنتان أعلى من الجنتين اللتين تليهما. فيكون الإحسان المراد في هذه الآية الجزاء الإحسان إلا الإحسان هو الذي سأل عنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول من الأقوال. القول الثاني أن يكون لكل خائف على انفراده جنتان، جنتان لهؤلاء الصنفان الصنفين. وقول من الأحوال قال جنتان لأنه خاطب الثقلين، فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن، فيكون حفظ الإنس جنة واحدة، لكن هذا قول. وكذلك صفات البسط، البسط هنا متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وهنا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ويفسر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما، من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما. يعني الجنتان الأوليان ذهبيتان، والجنتان الثانيتان فضيتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. ومن دونهما جنتان. إذن سابقا لمن خاف مقام ربه جنتان، فوقف عيونهما وفاكهتهما وحورهما، ثم ذكر من دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. مدهامتان أي تضربان إلى السواد من شدة الكبرى، هاتان الجنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فيهما عينان نضاختان أي تفوران بالماء، والنبخ بالخاء المعجمة أشد من النبح بالحاء المهملة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فيهما فاكهة ونخل ورمان. خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه، وهذا هو التجريد، من جنس من أجناس البلاغة التجريد، أن تذكر نوعا بعد ذكر العموم، بعد ذكر العموم تذكر نوعا منه. فذكر سبحانه الفاكهة، يدخل في الفاكهة أصناف كثيرة، ثم ذكر من الفاكهة النخل والرمان. إذن هاتان ثمرتان مباركتان يكفي ذكرهما في القرآن. يأتي السؤال مثلا، ماذا يوجد في النخل؟ ماذا يوجد في الرمان؟ ماذا يوجد؟ الجواب هذا لا يهم، المهم ذكرتا في القرآن، فنحن لذكرهما في القرآن نرى لهما فضلا. أما ماذا في التحليل، ماذا في الأشياء، ماذا يقول أطباء، ماذا يقول علماء الطبيعة، ماذا يقولون، هذا شيء آخر. والنخل أفضل من الرمان، النخل هو فاكهة وهو قوت، فاكهة يعني يؤكل حالا، وقوت يدخر من سنة إلى سنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فيهن خيرات حسان، خيرات جمع خيرة، وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خفف كميت ميت وميت، وقد قرئ بالتشديد خيرات حسان. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله أخبرني عن قوله خيرات الحسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه، اللهم أكرمنا بهن. فبأي آلاء ربكم؟ طبعا إن شاء الله في الجنتان اللتان قبلهما، يعني هذا من باب أولى. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، أسأل الله الإكرام في الدنيا وفي الآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. حور مقصورات في الخيام، الحور جمع حوراء، والحوراء هي شديدة بياض العين، سواد العين مع شدة بياضها. والعرب يعني قالت أغزل بيت، قالته العرب: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لا يحيين قتلانا. حور العين من صفات الجمال العظيمة، أن تكون شديدة البياض وفي ظنها يكون شديد السواد. والمقصورات المحجوبات، لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويزممن بكثرة الخروج. ومنهم يقولون للمرأة التي تخرج وتدخل كثيرا، يقولون لها خراجة ولاجة، يعني تدخل وتخرج تدخل وتخرج. والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك، هذا في الدنيا. وخيام الجنة من اللؤلؤ. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. متكئين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، سبق تقدم في وصف الجنتين الأوليين. متكئين على رفرف خضر، الرفرف البطن، وقيل الوسائد، وقيل رياض الجنة، وعبقري الحفال العبقري الطنافس، وقيل الزرابي، وقيل الديباج الغليظ، وهو منسوب إلى عبقري، وتزعم العرب أنه بلد الجن. فإذا أعجبتها شيء فإذا أعجبها شيء نسبته إليه. فالطنافس مثل البساط، البساط عبقري الحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. تبارك اسم ربك، ذكر تبارك في القرآن وغيره، والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر. تبارك اسم ربك ذي الجلال بالياء، قرأ الجمهور ذي الجلال بالياء، صفة لربك. وقرأ ابن عامر بالواو، صفة للاسم. تبارك اسم ربك ذو، ذو صفة لاسم، ذي صفة لربي. تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام، وقد ذكر معنى بالجلال والإكرام في وسط الآية. إما أن عباده يكرمونه سبحانه، أو هو يكرم عباده جل جلاله. انتهت بحمد الله تعالى سورة الرحمن جل جلاله. سورة الواقعة، روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. ولما حضرت ابن مسعود رضي الله عنه الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت لهن سورة الواقعة. فيستحب أن تكون سورة الواقعة من الأوراد اليومية، تقرأ بعد صلاة المغرب. إذا وقعت الواقعة، يعني إذا قامت القيامة، فالواقعة اسم من أسماء القيامة يدل على هولها، كالطامة والصاخة، هذا كله أسماء ليوم القيامة. وقيل الواقعة الصيحة، وهي النفخة في الصور. وقيل الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة، وهذا بعيد. المصنف وأمثاله يذكرون الأقوال البعيدة أحيانا، وينبهون على بعدها لئلا يغتر بها إذا قرأت في مكان آخر، لأن كتب التفسير فيها أشياء كثيرة، فربما يقرأ الإنسان شيئا في أحد الكتب ويغتر به، فيأتي مثل هذا التنبيه إلى أن ذلك بعيد، لأن صخرة بيت المقدس مرتفعة عن الأرض، يقولون إنها معلقة بين السماء والأرض، محمولة ببعض أطرافها، فيقولون تقع يوم القيامة، والله تعالى أعلم. هذا أمر بعيد أن يكون مقصودا في التفسير، فهناك أشياء يذكرها بعض المفسرين بعدها ليس بمجرد مسألتها، بعدها أن تكون هي المراد. التفسير هو تفسير المراد لا ذكر الحقائق، يعني أن شيئا يكون حقيقة في ذاته، لكن ليس بالضرورة أن يكون تفسير هذه الآية، أو يكون هو المراد من الآية. هذا أمر مهم، التفريق بين حقيقة المعاني وبين حقيقة المراد. قد يكون المعنى حقيقيا، ما في خلاف، لكن أن الآية تقصد هذا المعنى، هنا يقول المفسر هذا ليس مقصودا، أو هذا ليس مرادا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن تكون الكاذبة مصدرا كالعادية، والمعنى ليس لها كذب ولا رد، يعني لا يكذبها أحد ولا يردها لأنها واقعة. والثاني أن تكون كاذبة صفة لمحذوف، كأنه قال ليس لها حالة كاذبة، أي هي صادقة الوقوع ولا بد، وهذا المعنى قريب من الأول. والثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة، أي تكذب في إنكار البعث، لأن كل نفس تؤمن حينئذ، عندما تقوم القيامة لا يبقى مكذب بها، لأن المشركين سيرون القيامة، تكذيبهم لها متى كان؟ كان في الدنيا. أما عند وقوع الواقعة عند يوم القيامة لا يبقى مكذب، عند معاينة الجنة والنار لا يبقى مستهزئ، عند رؤية الملكين في القبر لا يبقى جاحد، وإن كان لا يستطيع الجواب، يقول ها ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، نسأل الله العافية. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تقديره هي خافضة رافعة، فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى، يعني لا تقل ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إنما تقول ليس لوقعتها كاذبة، تم المعنى. خافضة رافعة معنى جديد، هي خافضة رافعة. والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى الجنة، وقيل ذلك عبارة عن هولها، لأن السماء تنشق والأرض تزلزل وتمد والجبال تنسف، فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. وقد يكون المراد به المعنى جميعا، هذا وهذا كله وارد. إذا رجت الأرض رجا، أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا، وإذا هنا بدل من إذا وقعت، إذا وقعت الواقعة، إذا رجت الأرض رجا بدل منه، ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة إذا رجت، يعني إذا رجت الأرض رجا خفضت ورفعت. وبست الجبال بسا، أي كتفت، وقيل سيرت، والجبال تفتت وتسير، فكانت هباء منبثا. الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة، ولا تكاد ترى إلا في الشمس إذا دخلت على كوة، إذا دخلت الشمس من نافذة إلى غرفة مظلمة ترى في مكان ما تدخل الشمس، ترى آلافا مؤلفة من الهباء، هذا هو الهباء، لولا ضوء الشمس لا يرى ولا يمسك، كلما تريد أن تمسكه يأتي هباء آخر، والذين كفروا أعمالهم الآية ترى لا هباء هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كالهباء لا لا لا قيمة له ولا شيء تمسكه اليد. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب. معنى قريب أيضا، لكن ما ذكره ابن عباس أدق، لأن الغبار يرى أكثر مما يرى الهباء. وقيل ما تطاير من شرر النار، فإذا طفئ لم يوجد شيئا، والمنبث المفترق، فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. إذن بعد هذه الواقعة، وبعد هذه الزلزلة، وبعد تغير العالم، ستكونون أيها الناس بني آدم ثلاثة أصناف. هذا خطاب لجميع الناس، لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة، وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة، وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار على تفاوت دركاتهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأيضا جهنم فيها مستويات، لكن كل هؤلاء أصحاب الشمال. أما في الجنة تميز أصحاب اليمين عن تميز السابقون عن أصحاب اليمين، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة، وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ هذا ابتداء وخبر فيه معنى التعظيم، كقولك زيد ما زيد. والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن، وهو ضد الشؤم، وتكون المشأمة، وتكون المشأمة أصحاب المشأمة مشتقة من الشؤم، أو تكون الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، واليد الشؤمة هي الشمال، وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمال، أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين، وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال، أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال. فالعرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمال، أيضا البرلمانات يجعلون يمينيين ويساريين، والبلاء غالبا البلاء على الشعوب يأتي من اليسار غالبا أصحاب الشمال، نسأل الله العافية. هذا من الشيء بالشيء يذكر، لكن لا علاقة لهؤلاء بما نحن فيه، هذا فقط يعني تشابه لفظي فقط، ما فيه له علاقة نهائيا، لا تحملوا في أذهانكم شيئا. وأصحاب الميمنة ما أصحاب، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم، كقولك أنت أنت، أو على معنى أن السابقون، أن السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة. وقيل إن السابقون الثاني صفة للأول أو تأكيد، والخبر أولئك المقربون. والأرجح أن يكون الثاني خبر للخبر الأول، لأنه في مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدأ بما بعده. إذن والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، هؤلاء السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذا بدأ الآن يذكر السابقين، يذكر السابقين ثم يذكر أصحاب اليمين ثم يذكر أصحاب الشمال، نسأل الله السلامة. الثلة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة الجماعة من الناس، فالمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين، والأولون هم أول هذه الأمة، والآخرون المتأخرون من هذه الأمة. والدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفرقتان في أمتي. إذا الفرقتان يعني السابقون وأصحاب اليمين، حتى لا نفهم أن السابقين ثلة من الأولين، قوم نوح ممن آمن مع سيدنا نوح، وممن آمن مع سيدنا إبراهيم، ممن آمن مع الأنبياء مع سيدنا موسى مع سيدنا عيسى، فنتصور أنهم ذهبوا بالجنة أو ذهبوا بمقام السبق، وبقي لآخر الأمم قليل من الآخرين. فالكلام هنا كله في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس في مجموع المؤمنين بالأنبياء جميعا. وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم، فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير، هنا ذكر اللفظ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، اللفظ في صحيح البخاري خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. إذن هذا القول الأول أن الأولين هم أول هذه الأمة، وأن الآخرين هم آخر هذه الأمة. ففيه إشارة أيضا أن هذا الفضل في الأمة يبقى، وأن في آخرها من يكون في الثواب وفي الأجر مع أولها، دليل على بقاء الخيرية في الأمة. ولو قل الكم يبقى أفراد على هذا المستوى. هذا القول الأول، أن الأولين وأن الآخرين من الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. وقيل قول ثاني: إن الفرقتين في أمة كل نبي، يعني كل نبي يوجد في أمته فرقتان، سابقون وأصحاب يمين، فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في آخرها. هذا قول ثاني. القول الثالث: وقيل إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة، والآخرين هم هذه الأمة، فيقتضي هذا أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة، لأنه قليل من الآخرين. وهذا بعيد، هذا القول الثالث بعيد. إذن القول الأول الكلام مخصوص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أن في أمة كل نبي سابقون، والقول الثالث أن السابقين أمم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. القول الرابع: وقيل إن السابقين يراد بهم الأنبياء، لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره. الأنبياء في الأزمان قبل عيسى عليه السلام كانوا متتابعين، وكان في الزمن الواحد قد يوجد أنبياء متعددون. أما بعد عيسى عليه السلام كانت هناك فترة ليس فيها أحد من الأنبياء، ثم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وختمت به النبوة والرسالة. هذا القول الرابع. فالقولان الأولان والله تعالى عن أعلم أولى، والقول الأول أولى الجميع. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. السرر جمع سرير، والموضونة المنسوجة، وقيل المشبكة بالدر والياقوت، وقيل معناه متواصلة قد أدني بعضها من بعض، متكئين عليها متقابلين، أي وجوه بعضهم إلى بعض، يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان صغار الخدم، والمخلدون الذين لا يموتون، وقيل المقرطون بالخلدات. عندكم خلدات؟ طب بالله بالخلدات، وهي ضرب من الأقراط، والأول أظهر يعني خالدون. بأكواب وأباريق، الأكواب جمع كوب، وهو الإناء الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به. الكوب هو هكذا ليس له يد. والأباريق جمع إبريق، وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به، يصب منه له خرطوم. بأكواب وأباريق وكأس من معين، ذكر في الصافات من عين معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ألا أي لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنيا. إذا هذا الكأس من هذا فيها أنهار من لبن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، فهذه الخمر تسبب الصداع. أما خمر الآخرة فلا يصدعون، لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنيا. وقيل لا يفرقون عنها، فهو من الصدع وهو الفرقة. وقيل معنى لا ينزفون أي لا يسترون. وفاكهة مما يتخيرون، قيل يتخيرون ما شاءوا لكثرتها، وقيل متخيرة أي مرضية. ولحم طير مما يشتهون، وحور عين قد ذكرنا معناه، وقرئ بالرفع على تقدير فيها حور، أو عطف على الضمير، أو عطف على الضمير في متكئين، أو على ولدان، ولدان وحور، متكئين وحور. وبالخفض عطفا عطف على المعنى، ولحم طير مما يشتهون وحور، كأنه قال ينعمون بهذا كله وبحور عين، وقيل خفض على الجوار. كأمثال اللؤلؤ المكنون، شبههن باللؤلؤ في البياض، ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه. وسألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه، فقال صفاؤهن كصفاء الدر في الأصباف الذي لا تمسه الأيدي، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اللغو الكلام الساقط الفاحش وغيره، والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره، إلا قيلا سلاما سلاما، انتصب سلاما على أنه بدل من قيلا، أو صفة له أو مفعول به لقيلا، لأن معناه قول.